أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على تلطفكم بالمشاركة في حفلنا المتواضع هذا. أيها الإخوة في الله، دابت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إقامة مثل هذا الحفل المتواضع كل عام في نهاية أعمال التوعية الإسلامية في الحج، تكريما للإخوة المشاركين من الدعاة في أعمال موسم الحج. تلك الأعمال التي نرجو أن تكون خالصة لوجه الله تعالى وأن تكون نهايتها القبول منه سبحانه. وفي بداية حفلنا هذا، وخير ما نفتتحه به آيات مباركات من كتاب الله الكريم ترتلها علينا الطالب محمد عبده الثابت الفاطمي، حيث يتلو ما يتيسر له من سورة سبأ، فليتفضل. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديث أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت بادلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وللأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج كلمة تلقيها عنها فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج الشيخ جابر بن محمد مدخلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله التوفيق والنجاح في جميع الأعمال، كما نسأله الإخلاص، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أصحاب السماحة، أصحاب الفضيلة، ضيوفنا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التوعية الإسلامية واحدة من تلك المؤسسات التي تقوم بأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والتنمية الإسلامية ليست محددة ومخصصة لفئات معينة، وإنما هي لجميع الإخوة الدعاة في الداخل وفي الخارج. وهيئة التوعية الإسلامية في الحج التي تختار أولئك الدعاة من الداخل والخارج ليشاركوا في أعمال التوعية وتوجيه الحجاج إلى ما ينفعهم في دينهم وما يكمل حجهم، تتحرى دائما الشخص الداعية الذي له خبرة وما وباع طويل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإنني بهذه المناسبة التي أستعرض فيها بعض أعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام أقول إن أعمال التوعية بدأت منذ 6 أشهر من الآن، وأعمالها كما هو معروف تنقسم إلى قسمين: أعمال تحضيرية وأعمال تنفيذية. ولقد ساهم في هذا العام من الدعاة من داخل المملكة 135 داعية، كما ساهم معنا هذا العام من خارج المملكة 34 داعية. وأعمال التوعية الإسلامية في الحج بدأت بالإعداد في مجالات الإعلام، وهو ما يتعلق بإصدار مجلتها الموسمية التي صدر منها 12 عددا في هذا العام، وكل عدد طبع منه 10,000 نسخة، وكل عدد يحتوي على 5 لغات تعميما للفائدة. وهناك في المجال الإعلامي أيضا سجل لإذاعة الرياض وجدة 30 حلقة، كما سجل للتلفزيون أيضا 30 حلقة بدأت في 25 من شهر ذي القعدة. وهناك أيضا نشرات طبع منها بلغات عديدة أو ب4 لغات هذا العام، واقترح في العام القادم أن تكون ب10 لغات، وهي بطاقة الزائر زيارة أو كيفية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأماكن التي تشرع زيارتها والأماكن التي لا تشرع زيارتها. وقد طبع من كل لغة 20,000 نسخة، وكانت ب4 لغات. في مجال الإعلام أيضا هناك حلقات سجلت لإذاعة القرآن الكريم وإذاعة وزارة الحج والأوقاف في منى. هذا فيما يتعلق بأعمال التوعية في المجال الإعلامي. كذلك هناك الكتب العديدة التي اشتملت على ما يقارب 22 لغة وزعت على الحجاج ما قبل الحج وأيام الحج، ولا يزال التوزيع مستمرا. وبهذه المناسبة، مناسبة الكتب، يسرنا أن نقدم شكرنا وتقديرنا معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ولجميع العاملين في الرابطة على تلك الهدايا التي قدموها مشكورين من الكتب، وساهم أعضاء التوعية الإسلامية في توزيع هذا العام. أعمال التوعية أيضا تعدت هذا النطاق بتوزيع الأشخاص في كل من المواقيت، مراكز في المواقيت، ثم مراكز في مداخل المملكة من كل الجهات، وهناك أيضا 12 مركزا بالمسجد النبوي ثابتا، و11 مركزا بالمسجد بالحرم المكي، وهذه مراكز ثابتة. هناك مراكز أيضا متجولة أو فرق متجولة على الأصح كانت قبل الحج، ووزعت على الأماكن التي قد يظن الحجاج أو يقتر الحجاج بزيارتها ويظنونها أمرا مشروعا. وكذلك هناك فرق ثابتة حدد لها مساجد مكة، وكانت موزعة على ما يقارب 16 مسجدا على الشوارع الرئيسية وأماكن تجمعات الحجاج، وبلغات متعددة مع المترجمين الذين ساهموا من الجامعات في المملكة، وكان عددهم 50 مترجما من الطلبة. في أيام الحج أيضا جندت هذه الفرق وهذه المجموعات من الدعاة. في يوم عرفة كانت هناك برامج إعلامية باللغة العربية وبلغات متعددة في المركز الرئيسي العام، وتحدث فيها الكثير من الإخوة الدعاة، وغطت منطقة لا بأس بها في هذا المعسكر. وفي يوم عرفة أيضا تكونت 11 فرقة لتغطية أو لتكون حزاما على حدود عرفة من الجهة الغربية الشمالية، أما الجهة الجنوبية والغربية منها فقد كان متفقا مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية لتغطيتها بفرق أخرى. وهذه الفرق لإحدى عشر فرقة، كل فرقة منها تتكون من 6 أشخاص. إحدى عشر فرقة تتكون كل فرقة من 6 أشخاص مع مترجمين. ساهموا مساهمة فعالة والحمد لله قبل الزوال وبعد الزوال في إدخال الحجاج من مناطق الخارجة من عرفة إلى حدود عرفة، وكذلك وزعت فرق أخرى في المظلات أماكن تجمعات الحجاج وفي مسجد نمرة، وكذلك 5 فرق وزعت على الجبل أو جبل عرفات. كل فرقة لها مكان خاص ولها مترجميها ومعها المكبرات وتؤدي دورها الذي أنيط بها. هناك أيضا نشرات كانت ترافق هذه الفرق تحدث فيها المترجمون أو يقرأها المترجمون بواسطة هذه المكبرات بما يقارب 12 لغة. وقد سبق في هذا العام والحمد لله ولأول مرة، وحصل الاتفاق مع قيادة الحج والمواسم بإعطائهم بعض النشرات المتعلقة بكيفية أو مكان الوقوف في عرفة، وترجمت على أشرطة وأعطيت لقيادة أمن الحج، ونشرت أيضا والحمد لله بواسطة سياراتها المتنقلة والمتجولة في عرفة. أما في أيام التشريق فقد كان والحمد لله العمل أكثر، باعتبار أن هذا المكان أكثر تجمع والمكان ثابت، وقد كانت هناك فرق متعددة تنطلق إلى الجمرات لتعريف الحجاج بوقت الرمي وتعرف الحجاج بمكان الرمي أيضا، كما تعرفه بالأخطاء التي قد يقع فيها الحاج وهو لا يدري. هناك فرق أيضا وزعت من قبل مركز المدينة التابع لهيئة الثورة الإسلامية، وقد غطى مسجد الخيف بكامله والحمد لله بالاشتراك مع إدارة الحرمين الذين ساهموا مساهمة فعالة جزاهم الله كل خير، ومع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن هناك فرق خصصت لزيارات المطوفين في أماكنهم للحديث ومناقشة الحجاج وتعريف الحجاج بكيفية المناسك قبل الحج وفي أيام منه، وقد استجاب 17 مطوفا والحمد لله استجابة طيبة وموافقة خطية، والحمد لله أرسل لهم كل مطوف أرسل إليه داعية ومترجم للتعريف أو لتعريف الحجاج التابعين له بأعمال الحج وما يتعلق به. هناك أيضا فرق لا تزال مرابطة حتى الآن في أماكن تجمعات الحجاج وفي الحرم المكي وفي الأماكن التي قد يظن بعض الحجاج أنها مكان للزيارات، وهذا العمل نعتبره جهد مقل، وإن كان الواجب أكثر مما قمنا به، ولتوجيهات سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد له الدور الكبير، الشيخ عبد العزيز بن باز الدور الكبير في توجيهنا إلى ما فيه منفعة المسلمين ومنفعة الحجاج بصفة خاصة. ونحن بهذه المناسبة أيضا وفي ختام كلمتي التي لم أرد منها إلا التعريف المختصر بأعمال التوعية أو موجز لأعمال التوعية، وإن كان أعمالها أكثر من ذلك ولكن المجال ليس مجال الحديث عنها، أريد في هذا المقام أن أقول وأشكر وأحيي زملائي وإخواني الذين ساهموا معي في هذا العمل من الداخل ومن الخارج، وكذلك من المتعاونين على نجاح أعمال التوعية الإسلامية، وأشكر كل من ساهم في هذه الأعمال ونحن لا ندري عنه وجزاهم الله كل خير. هذا هو أو هذا ما أردت أن أقوله عن أعمال التوعية الإسلامية، وأترك المجال لسماحة الرئيس العام وللمشرف العام يتحدثون في تكملة ما يجب تكملته إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله التوفيق والهداية وأشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن يبدأ سماحة الرئيس العام في كلمته أحب أن أضع هذه الكلمة بين أيديكم، وهي أن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أقامت دورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز دورة تدريبية للدعوة إلى الله ل25 من الدعاة الأمريكيين، وقد تحملت الرئاسة جميع نفقات الطلبة من تاريخ مغادرتهم بلادهم حتى عودتهم إليها، كما قامت وزارة التعليم العالي ممثلة في كلية الشريعة بمكة المكرمة بتولي الجانب العلمي في الدورة، وكان مدة هذه الدورة 2 شهرين كاملين بدأت في 10/10/99، وقد أدى الطلبة فريضة الحج لهذا العام على نفقة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وتعتبر هذه الدورة هي ثاني دورة تقام في المملكة وثالث دورة تقام في المملكة وخارجها لهذا الغرض. والطلبة الذين شاركوا في هذه الدورة عددهم 25 طالبا، بعضهم موجود الآن بين أيدينا، والبعض الآخر اقتضت الظروف أن يسافر، فأحببنا أن نضع أو نعرف بهذه الدورة لما لها من أهمية في نفوس أولئك الطلبة الذين يعتزون بها ويعتزون بهذه الفترة التي قضوها في التدريب العملي العلمي والعملي ليعودوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بلادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فمع كلمة ترحيب وتوجيه نستمع إليها لسماحة والدنا الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل سماحته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني كثيرا أن أرحب بإخواني أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل المجتمعين في هذا المكان في هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله، ومن حضر معهم من سائر ضيوفنا الكرام. يسرني أن أرحب بالجميع ترحيبا كاملة، وأن أشكر لهم إجابة الدعوة لهذا الاجتماع المختصر، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على إجابتهم، وأن يجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وحسن الدعوة إليه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا النصح له ولعباده، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، قد سمعنا أعمال التوعية الإسلامية في موسم الحج، وقد شرح لكم أمينها شيخ جابر محمد المدخلي معظم أعمالها، وهي تابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد قامت بما نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قامت به مباركا ومؤجلا للكثير من الواجب، وأن ينفع بها حجاج بيت الله الحرام في كل زمان، وأن يوفق جميع علماء المسلمين في كل مكان، ولا سيما من حضر الحج منهم، لأداء الأمانة وتبلغ الرسالة والنصح لله ولعباده بكل ما أمكنه في موسم الحج من بيان وعظة وتوجيه وإرشاد على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وينفع المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى ما في الاجتماع للعلم والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، لا يخفى ما في ذلك من الخير الكثير والفضل العظيم،

دينهم وتوحيد الله الذي فرضه عليهم وأصل عقيدتهم، وتعلمهم أيضا ما فرض الله عليهم في طهارتهم، في صلاتهم، في صومهم، في زكاتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في حجهم، في غير ذلك من شؤونهم. ولا بد من الصبر، ولا بد من رحابة الصدر، ولا بد من الأسلوب النافع الذي يليق بالمقام. كل قوم لهم أسلوب، كل قوم لهم لغة، فلا بد من العناية بلغتهم وأساليبهم التي يفهمونها مع الرفق والحكمة والصبر على من أصعب عليه الفهم لقلة فهمه أو لشيء من بلادته أو نحو ذلك. لا بد من الصبر، ولا بد من ترويض النفس على تحمل المشاق في هذا السبيل. والله جل وعلا يعظم الأجر والمثوبة على قدر التعب في ذلك، ولا يخفى ما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد لاقى من الأذى ما لاقى وهو لا يخفى على الجميع، فلنا به أسوة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على أمره، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإني أرجو من الجميع العناية بما ذكر وتبليغ ذلك إلى من وراءكم من أهل العلم والإيمان، والتعاون في ذلك والتحريض على هذا الخير العظيم الذي لا يخفى عليكم، وإنما كلمتي مجرد تذكير. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما الآن فمع كلمة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معلي الحق ومعلنه وخافض الباطل وموهنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فليس عندي أكثر مما تكلم به الأخوان الشيخ محمد جابر والشيخ عبد العزيز، إلا أن عندي شيئا من التعليق اليسير. أما بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ جابر وما قامت به التوعية الإسلامية، فهذا جهد يشكرون عليه، وعمل أرجو أن يكون عند الله مبرورا، لا إلا أني أحب أن يزيدوا وأن يضاعفوا من العمل. فالعمل ليس هو بالأمر السهل، ألا وهي الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله إذا تأملنا القرآن نجد أن آيات الدعوة أكثر بكثير من آيات الصوم والحج، اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. إلا أن الداعية لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، كما في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جميعها، بأن يدعو الخلق على حسب مراتبهم. ثم الدعوة إلى سبيل الله مستلزم لمعرفة ذلك السبيل المدعو إليه، فهذا الداعية لا بد أن يعرف السبيل الذي يدعو الناس إليه. ثم أيضا الدعوة تختلف باختلاف المدعوين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي وصاياه وفي أوامره. جاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، لأن الغالب عليه الغضب. جاءه آخر قال: أوصني، قال: عليك ببر أمك. قال: أوصني، قال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال. فالوصية والدعوة هي على حسب حالة المدعو. إن كان المدعو مثلا يؤدي الصلاة ويقوم بها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، إلا أن عنده نقص من جهة أخرى، فينبغي أن تلاحظ أن المدعي يلاحظ هذا النقص وينبه هذا المدعو، لا أنه يدعو إلى شيء كان يعمله وكان يؤديه، فعليه أن يشجعه على هذا، لكن يلاحظ نقطة العلة والمرض الذي في هذا المدعو، هذا هو المتعين. فنعرف أولا أنه ما قام دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب إلا وسببه الدعوة إليه، وما انفلت ملة وتهادت أركانها بعد قيامها إلا بسبب ترك الدعوة إليها. حتى المذاهب الضالة لم تنتشر إلا بدعوة أهلها إليها، كالبهائية والماسونية والقاديانية، ثم إن البعض منها مجرد تصور الإنسان لها يكفي معرفة في بطلانها ودناءتها، ومع هذا اعتنقها الخلق الكثير بسبب الدعوة إليها مع أنها باطلة. فالدعوة متعينة على القاضي وطالب العلم والصغير والعامي، وكل إنسان على قدره وكل إنسان على حسبه. فلو أن كل منا قام بما عليه أمرا ونهيا لاستقر الخير فينا، لاستقر الخير والمعروف فينا، وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا. لكن يغلب على بعض الناس المجاملة والسكوت عندما يرى المنكر، يسكت مجاملة لهذا الشخص. فلو أنك أمرت وذكرت ونصحت لكان هو المتعين، هو بنفسه إما أن يترك وإما أن يعرف أنه ارتكب جريمة وفعل خطأ على حسب ما ارتكب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، في حال في آخر انقطاعه من الدنيا وإقباله إلى الآخرة، جاءه الناس يعودون، فأبصر شابا قد ارتخى إزاره فدعا، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وهو على تلك الحالة في سكرات الموت. فإن فالرجل منا إذا رأى أدنى شيء ينبغي ألا يسكت، بل عليه أن ينبه مهما كانت الحالة. هذا ما يتعلق بالدعوة. أما التعليق على ما ذكره الشيخ عبد العزيز فلا شك أنه أجاد وأفاد. وأما قوله إن المتعين اتباع سنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعتقد لا يمكن أن مسلما يريد مخالفة الرسول، حتى المتأخرين أبدا لا يمكن أن أحدا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل جميع المسلمين يلتمسون ما كان عليه الرسول وما دل عليه القرآن. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمر إلى قسمين، إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى، لا ثالث لهما أبدا. إما أن تستجيب لرسول الله وإلا ليس عندك إلا اتباع الهوى. ثم قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى الصحابة ينكر بعضهم على بعض عندما يفتون بما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلموا سنة رسول الله في ذلك، كما قال ابن عباس لمن ناظره بمتعة الحج، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع قول الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لا يمكن أبدا أن مسلما يخاف الله ويرجوه أنه يريد مخالفة الرسول، لا من المتأخرين ولا غيرهم. فالمرجع والذي يفصل النزاع هو سنة رسول الله. إنما الخلاف بين أهل العلم كله نشأ إما أن يكون البعض منهم لم يبلغ الحديث، فلو بلغه لأخذ به، أو أنه بلغه ولكنه يرى أنه غير صحيح، أو أنه يرى أنه صحيح لكنه يرى أنه عام وعنده أحاديث تقيده، أو أنه يرى وهذا هو الأكثر أن الحديث لا يدل على تلك المسألة وأن المسألة لا ينطبق عليها هذا الحديث، فمن ثم نشأ الخلاف. فمن أمثلة ذلك ومما يوضحه قول الحنابلة في الماء، يقول الحنابلة في كتبهم متأخر الحنابلة أنك إذا قمت من نوم ليل وغمست يدك كلها في الماء فإن الماء وهو قليل فإن الماء يفسد، لا يجوز الوضوء، يسلبه الطهورية، يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. جمهور العلماء من أهل الحديث والأئمة الثلاثة وابن جرير والرواية الثانية عن أحمد أن الماء طهور ولو غمس فيه القائم من نوم ليل يده، ومنشأ الخلاف كلهم يستدلون بما في الصحيحين. حديث أحد، الحنابلة يقولون الماء يفسد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا قوله فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فاليد هي الواردة على الماء والماء هو المورود عليه، فإذا أدخل يده في الماء فسد الماء. لهذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء. قالوا إن الرسول قال فلا يغمس مما يدل على أنه يفسد، لأن عند الرسوليين النهي يقتضي الفساد. جمهور العلماء قالوا لا، بل الماء طهور ولا يفسد أبدا بدليل الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الجمهور هذا شك، لا يدري أين باتت يده، والماء متيقن طهوريته، فكيف يفسد الماء بمجرد الشك؟ فهذا رأي هؤلاء ورأي هؤلاء، والراجح معلوم كما يقوله الجمهور بدليل الحديث، لكن نعرف أن المسلمين أبدا لا يمكن أن أحدا يخالف يريد مخالفة الرسول البتة أبدا، إنما يختلفون في الأفهام. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذهب إليه الحنفية والجمهور، فالحنفية يقولون لو توضأت غسلت رجليك ثم مسحت رأسك ثم غسلت ذراعيك ثم غسلت وجهك صح الوضوء. الجمهور يقول لا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والرسول توضأ هكذا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأوا كما عند مسلم أبدأوا بما بدأ الله به، وقالوا إن إدخال الممسوح بين المغسولات يفيد الترتيب. الحنفي يقول لا، بل الوضوء صحيح، لأن الواو هنا لا تقتضي الترتيب، لأن الله يقول في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقدم دخول الباب على سجدا على دخول الحطة في سورة البقرة. وقال في سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، دل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، حيث بدأ بدخول الباب سجدا قبل قوله وقولوا حطة في البقرة، وقدم قوله وقولوا حطة قبل قوله وادخلوا الباب سجدا في سورة الأعراف. قالوا هذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الله بدأ بها لا تارة وبدأ بها لا تارة، فلو توضأ منكشا صح وضوءه. وكلهم على خير وكلهم يريد الخير ويريد اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في هذا الموضوع ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إليه، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أسباب الخلاف نحو 10 أشياء. هذا بالنسبة إلى الخلاف الناشئ بين العلماء بالفروع. أما بالنسبة إلى خلاف العقيدة كما أشار إليه الشيخ، فالعقيدة أبدا لم يقع بين الصحابة خلاف العقيدة، وإن وقع بينهم خلاف في الفروع، ولم يقع بين التابعين خلاف في العقيدة أبدا، وإن وقع بينهم خلاف في الفروع كلهم يلتمسون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقيدة فكلهم مجمعون على أن العقيدة واحدة، حتى ظهر جهم بن صفوان، ثم بعده واصل بن عطاء المعتزلي، ثم أيضا أبو علي الجبائي، وكذلك الهشامية والماتريدية، وثم أيضا خلفهم آخرون كالتيجانية أصحاب الطرق والنقشبندية، وكلها آراء غير سديدة. فالشاف الرأي في القول الحق في العقيدة هو أن المسلمين يجب عليهم كما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم من الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام الشافعي في هذا الموضوع: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول لا ندري، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. هذا هو قول أئمتنا. أما هذه التعليلات التي يذكرها المعتزلة وغيرهم، مثلا إثبات الكلام، يقول: لا يجوز إثبات الكلام لله، لأن لو أثبتنا أن الله يتكلم للزم أن يكون له لسان، ولزم أن يكون له شفتين، ولزم أن يكون له لثة، لأنه لا يمكن وجود كلام بدون شفتين ولا لسان ولا لثة. فإذا أثبتتم هذا شبهتموه بخلقه. أهل السنة يردون عليهم ويقولون: لا يلزمنا هذا ما دام أن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما لنا ولقولكم. ثم أيضا على سبيل التنزل معكم نقول: نجد أن بعض المخلوقات تتكلم وليس لها شيء مما ذكرتم. هذا بالنسبة للمخلوقات. من أمثلة قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، قال الله يعني للأرض والسماء ائتيا طوعا، قالتا أتينا طائعين. هل لها لسان وشفتين؟ وهل لها لثة؟ وقال في حق الكفرة: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل لجلودهم شيء لسان؟ اليوم نختم على أفواههم، قال: وتكلمنا أيديهم. فهل اليد لسان وشبه؟ بل هذا في المخلوقات. ثم أيضا هو يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة يسلم عليه. فهل له لسان؟ هذا بالنسبة للمخلوقات. ثم أيضا لا بأس أن أذكر ما جرى لبعض الحنابلة من أئمة السنة، وهو أن رجلا من أئمة الحنابلة وكان مكفوف البصر، وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله مع اعتقاد معناه وما دلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. دخل على بعض الملوك وكان عنده ناس من أكابر المعتزلة، فقال سلم على أمير المؤمنين، قال له المعتزلي: يا حنبلي. قال: نعم. قال: أتزعم أن الله يتكلم؟ قال: نعم. قال: إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقال لك يا هذا أين وجدت أني أتكلم، ماذا تقول؟ قال: قل يا ربي أنت الآن تتكلم، أنت الآن تتكلم. لم يأتي بآية ولا بحديث، بل رد عليه من كلامه. قال: إذا وقفت بين يدي الله وقال لك يا هذا أين وجدت أني أتكلم، قال: يا ربي أنت الآن تتكلم. وهكذا حججهم. فالعقيدة سلفية، العقيدة عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين رضي الله عنهم، كالبخاري والأوزاعي والزهري والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الأعلام. لكن جاء هؤلاء القلوب فجعلوا يعللون ويقولون: لا يجوز إثبات أن الله على عرشه، لأن لو أثبتنا أن الله على عرشه لازم أن يكون في جهة، والله منزه عن الجهات الست: الفوق والتحت واليمنى إلى غير ذلك من أباطيل. طيب ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ماذا نقول؟ يقولون استولى، يفسرونها باستولى. طيب يستدلون البيت المولد قد استوى بشر على العراقي، مع أننا نقول لهم استواء يليق بجلاله. ثم في تفسيركم في قولكم استولى غلط، لأن مادة استولى تقتضي أن هناك من يحارب الله ويغالب على العرش، ثم استولى الرب على العرش بعد المغالبة والمحاربة والمقاهرة، لأن هذا مادة استولى. كما تقول استولى الملك على البلاد الفلانية، ما استولى عليها إلا بعد قتال ومغالبة. فإذا قلنا الرحمن على العرش استولى، يعني استوى بمعنى استولى، يعني استولى بعد امتناع ووجود من يناجعه، وهذا غلط كما قاله أهل السنة. وأما بالنسبة إلى توحيد العبادة الذي أشار إليه الشيخ، فلا شك أن توحيد العبادة هو الذي وقعت الخصومة بين الرسل وبين أممهم فيه. وتوحيد العبادة هو مدلول كلمة الإخلاص، وهو الذي لأجله خلقت الخليقة، ولأجله أرسلت الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله جردت سيوف الجهاد، ولأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ولأجله نصبت الموازين، ولأجله قام سوق الجنة والنار، ولأجله صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كله لأجل هذه الكلمة، وهي مدلول لا إله إلا الله، وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولا أحب أن أطيل عليكم، لأن المتكلم من عادته أنه يتكلم ولا يدري عن إخوانه وملالتهم، ولهذا أختم كلامي بهذا، سائلا الله للجميع الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الآن فمع كلمة لمعالي الشيخ محمد بن علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لشرف عظيم للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي أن تسعد لهذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها، وقد أنعم الله علينا بإتمام مناسك الحج التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها من الذين تقبل الله حجهم وشكر سعيهم وغفر ذنبهم، وأن يعيدنا بفضله ومنه إلى مثل هذه المناسبة في يمن وخير وعافية. لعلنا نكتشف في قابل الأيام المعاني السامية والأهداف النبيلة التي يزخر بها هذا المؤتمر الإسلامي العظيم الذي أراده الله تعالى أن يكون مصدر خير ونفع للأمة الإسلامية المجيدة، تحقيقا لقول الحق تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة. وإذا كان هذا اللقاء مبعث سعادة للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، فإن الفضل فيه يعود بعد الله تعالى إلى معالي الأخ الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ورئيس المجلس التأسيسي الدائم لرابطة العالم الإسلامي، الذي عودنا على هذا الاجتماع في كل عام ليجسد ذلك التلاحم الكامل والتعاون الوثيق والالتقاء بين الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي وبين الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. هذا التعاون الذي فرضه علينا الإسلام وأبرزه الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن هذا المنطلق القرآني والنبوي كان هذا الالتحام بين الرابطة كمنظمة إسلامية شعبية عالمية وبين رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد كهيئة إسلامية سعودية جندت نفسها لخدمة الدعوة الإسلامية بوسائلها المختلفة. وليس أدل على قيام هذا التعاون من لقاء هذه الليلة المباركة، حيث يتم بدعوة من سماحة الأخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وتتشرف الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي لتحتضنه في مبناها بمكة المكرمة. وهذا يجعلني في مكان الاعتزاز والافتخار، حيث أجد نفسي مرحبا بكم في وقفة جهاد مشترك على طريق الخير والهدى والرشاد. أيها الإخوة في الله، إن رابطة العالم الإسلامي تسعى في كل ما لديها من إمكانات وطاقات بشرية وفنية وإدارية وتقنية لبناء الجسور بين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية في داخل المملكة وخارجها، بغية تنسيق الجهود وتوحيد الخطط وتكثيف التعاون بكل الوسائل الممكنة، حتى نستطيع بحول الله تعالى وقوته أن ننطلق من هذا الصف المتماسك والبنيان المرصوص لنقف معا متآزرين متعاضدين وبصمود الإنسان المؤمن لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تريد أن تعصف بوجودنا الإسلامي، وأن تتلاعب بمقدراتنا ومصير أمتنا الإسلامية المجيدة. ومن أجل حشد هذه الطاقات وترشيدها، كان للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ما يمكن أن نسميه جملة مبادرات ناجحة، بدأت بمؤتمر المنظمات الإسلامية في العالم، حيث استطعنا أن نجمع في هذا المؤتمر الذي انعقد في مكة المكرمة وفي هذا المبنى عام 1394 ما يربو على 300 جمعية ومنظمة ومؤسسة إسلامية تعمل في مختلف أنحاء العالم، ليلتقوا جميعا في لقاء أخوي تمخض عن عدة قرارات وتوصيات نسقت العمل الإسلامي ووضعت له ضوابط وأسسا للتعاون وطرح الخلافات وتنسيق الجهود من أجل الوقوف صفا واحدا أمام تحديات هذا العصر. ثم انطلقت الرابطة بعد ذلك لتنفيذ هذه القرارات والتوصيات عبر عدة مؤتمرات قارية، كان من نتائجها إنشاء مجالس التنسيق في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي وأستراليا. وبدأنا ولله الحمد نقطف ثمار هذا التعاون على شكل إنجازات كان للأمانة العامة شرف تبنيها بعد توفيق الله تعالى لها، حيث استطعنا بفضل الله تعالى من تخريج دفعات من الدعاة والخطباء والأئمة والوعاظ في كل من مكة المكرمة والجمهورية الأندونيسية وأمريكا الشمالية بمختلف ولاياتها وموريتانيا، وأقمنا في بعض هذه المناطق مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه المختلفة، بالإضافة إلى دروس في الحديث النبوي الشريف واللغة العربية غايتها رفع مستوى الداعية وتأهيله لأداء رسالته النبيلة، بحيث يكون متسلحا بكل الصفات التي تمكنه من أداء مهمته على الوجه المطلوب. كما وفقنا الله تعالى لتوزيع الملايين من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه باللغات الإنجليزية واليابانية والهوسة واليوربا، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الكتب الدينية والنشرات التي نوزعها على المسلمين عبر مكاتبنا في كل من الأمم المتحدة وأمريكا الشمالية والجنوبية وفرنسا وجاكرتا والسنغال والجابون والكونغو برازافيل وماليزيا وأنحاء أخرى متفرقة من العالم، علاوة على دعاتنا الذين يبلغ عددهم حتى الآن حوالي 200 داعية تتحمل الرابطة نفقاتهم وينتشرون في بقاع المعمورة لنشر دين الله تعالى. وإذا تجاوزنا هذا النشاط العالمي إلى نشاطنا في مجال الإعلام، فإننا نستطيع القول أن توفيق الله تعالى قد رافقنا في هذا المجال، واستطعنا بعد المؤتمر التمهيدي للصحافة الإسلامية الذي دعونا إلى عقده في قبرص الإسلامية أن نمهد الطريق لقيام تنسيق في مجال الإعلام الإسلامي لتسخيره لخدمة الدعوة الإسلامية والدفاع عن العقيدة في الوقت الذي تقوم فيه صحافة الرابطة التي توزع في مختلف العالم باللغتين العربية والإنجليزية لشرح تعاليم هذا الدين ومبادئه السامية وتشريعه الحكيم. هذا بالإضافة إلى استخدامنا للوسائل السمعية والبصرية لخدمة الدعوة عبر إدارة الأجهزة السمعية والبصرية في الرابطة التي تقوم بطبع وتسجيل الأشرطة الصوتية والمرئية لمختلف المناسبات الدينية وتوزيعها وعرضها في العالم بمختلف اللغات. كما تمكنا من استئجار ساعات من البث التلفزيوني والإذاعي في أمريكا وأندلسيا من المحطات الأهلية لإشغالها ببرامج الدعوة الإسلامية، علاوة على المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية في أندلسيا التي تشرف الرابطة على الركن الديني فيها وتزودها بالبرامج الدينية المختلفة. أيها الإخوة، إذا تجاوزنا ذلك كله وأتينا إلى النشاط الذي تقوم به الرابطة في هذه الأيام المباركة، فإنكم ولا شك قد عشتم هذا النشاط معنا سواء في مكة المكرمة أو في عرفات أو في منى خلال أيام التشريق، حيث تقام المحاضرات الدينية والثقافية والندوات العلمية، ويتم خلالها توزيع مختلف الكتب الدينية، وذلك جزء من أجزاء كثيرة من نشاط رابطتكم الإسلامي. لا أجد المجال في هذه العجالة لشرحها بالتفصيل، لأني لم أرد من سرد هذه الحقائق الدعاية لها، ولكني أردت بهذا السرد أن أستفيد من كل طاقة إسلامية في مختلف التخصصات لتنضم معنا في هذا الدرب، وليفيدنا ذلك ويضيف إلى ما قد ينقصنا في ناحية من النواحي، وليعرف أن هذه الرابطة إنما أنشئت لتتبنى قضايا شعوبنا الإسلامية ومشاكلها، وتحاول بإمكاناتها المتواضعة أن توجد الحلول المناسبة لها وفق الشريعة الإسلامية السمحة. أيها الإخوة في الله، حي الله اجتماعكم هذا وبارك فيه وجعله اجتماعا معصوما، وجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. وشكر الله لمعالي الأخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز دعوته الطيبة وأجزل له الأجر والمثوبة، وجعله من الذين عناهم الله تعالى في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الأستاذ عبد الستار سيرت، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، نلتقي في كلمة عن جهاد الإخوة المسلمين في أفغانستان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السماحة، أصحاب الفضيلة، أيها العلماء والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد فوجئت بذكر اسمي في قائمة المتحدثين في هذا الحفل الكبير المبارك، وبما أن من واجب الدعوة والتوعية التصدي لأعداء الإسلام، ومن واجب الدعوة والداعي التعرف بقضايا المسلمين وتعريف هذه القضايا للمسلمين وللعالم، فربما يكون من المناسب أن نتحدث عن قضية إسلامية مهمة، وهي قضية الجهاد في أفغانستان. إن الحديث عن قضية أفغانستان لا يعني بأن ليس هناك قضايا أخرى في عالمنا الإسلامي، فكلنا نعرف ونتألم عما يجري في فلسطين الحبيبة، في قبلتنا الأولى، والمسجد الأقصى لا زال تحت الاحتلال الإسرائيلي. كلنا نعرف ماذا يجري في أرض فلبين، في إريتريا، في الشرق الأقصى أو في جنوب شرق آسيا من الحركات الهدامة والتيارات المعادية للإسلام والمسلمين. فقضية أفغانستان أيها الإخوة أيضا قضية الإسلام وليس قضية بلد فقط، لأن هذا البلد كما تعرفون كان طريقا لانتشار الإسلام إلى القارة الهندية. من هذا البلد انتشر الإسلام إلى جنوب شرق آسيا وإلى القارة الهندية. محمود الغزنوي قام من هذا البلد بنشر الإسلام. السيد جمال الدين الأفغاني قام من هذا البلد بالتحرك نحو وحدة المسلمين ونحو اتحاد العالم الإسلامي. فهذا البلد أصبح الآن يتعرض للإرهاب الشيوعي، وأصبح الآن لا قدر الله بابا أو جسرا للعبور للشيوعية العالمية إلى القارة الهندية من جهة، وإلى منطقة الخليج وذخائر البترول من جهة أخرى. هذا الإرهاب الشيوعي الذي هاجم أفغانستان منذ سنة ونصف لا يقصد أفغانستان فقط، أفغانستان وحدها عبء على هذا البلد الكبير، لأن هذا البلد بلد فقير. لا ينفع الشيوعيين كثيرا، وإنما هذا البلد يقع على طريق لعبورهم إلى أطماع أخرى، وكلكم تعرفون هذا. الشيوعية العالمية تريد أن تعبر إلى القارة الهندية وإلى المياه الدافئة، وكذلك تريد أن تعبر إلى إيران وإلى الخليج، حتى يصل لا قدر الله إلى الأماكن المقدسة. فهذه الخطورة لا تهدد بلدا واحدا. فلما قلنا جهاد أفغانستان فهذا هو جهاد الإسلام والمسلمين، فهذا الجهاد هو قام لأجل حماية الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بعونه، لا لأجل حماية بلد من البلاد الإسلامية. هذا الجهاد أيها الإخوة قد قام من أول أمر، من أول ما تدخلت الشيوعية في أفغانستان، قام الشعب الأفغاني ضد هذا النظام. الشعب الأفغاني عاش سنين طويلة